بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح تفسير آيات الأحكام، شرح كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وصلنا إلى تفسير قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال: سبب النزول أن رهطا من أهل المدينة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كسلا لاشتغالهم بأموالهم، فلما علموا بقرب وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ربطوا أنفسهم في سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرين نادمين، فلم يطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بأموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أموالنا التي كانت سببا في تخلفنا، تصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا. فأنزل الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إلى آخر الآية. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث أموالهم. في الحقيقة، في يعني السبب نزول الآية الكريمة، يعني الروايات فيه قد اضطربت يعني في عدة روايات، فورد أن الذي ربط، يعني الذي صح وثبت يعني أن الذي ربط نفسه في سارية المسجد هو أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه، وأن هذا كان في قصة بني قريظة. في قصة بني قريظة لو تذكرون القصة، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر، يعني لما حكم معاذ رضي الله عنه أن تقتل يقتل الرجال وتسبى النساء والأطفال، فأبو لبابة رضي الله عنه كان ذهب إلى بني قريظة وسألوه يعني ماذا حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى رقبته قال: الذبح. ثم إنه يعني ندم على ذلك، أنه يعني رأى أنه خان الله ورسوله، يعني رضي الله عنه، أنه يعني ما كان ينبغي أن يفشي هذا السر، وهم كانوا لا يعرفون ماذا يفعل بهم. كان يؤخذ عشرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم عشرة عشرة، فكان يؤتى بهم عشرة فيذبحون ثم يؤتى بعشرة، فكانوا يقولون لسيدهم يعني ماذا يفعل، فقالوا لسيدهم يعني ماذا يفعل يعني بالعشرة الذين يذهبون، فقال: أفي كل موطن لا تعقلون، أما ترون الذاهب منكم لا يرجع، فقال يعني هو القتل وكذا. فالقصد يعني أن أبا لبابة رضي الله عنه بعد ما يعني حصل منه هذا الموقف ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف بذنبه وربط نفسه في سارية المسجد وقال إنه لن يبرحه حتى يتوب الله تعالى عليه، فبقي حتى أنزل الله تعالى الآية الكريمة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله تعالى واجبة يعني، فكانت توبته، فحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسطوانة التي أنزل الله فيها توبته معروفة في المسجد النبوي، قال: أسطوانة التوبة، الموضع الذي يعني تاب الله فيه على أبي لبابة. فلما تاب الله عليه قال إني نذرت لله تعالى إن تاب علي أن أنخلع من مالي صدقة لله يعني عز وجل. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك عليه ماله وأخذ منه الثلث. فهذا حكم من نذر أن يكون ماله كله صدقة أنه يؤخذ منه الثلث فقط. يعني من نذر أن يتصدق بماله كله فحكم النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن يؤخذ ثلث ماله. فورد أن هذه الآية نزلت يعني في شأن أبي لبابة. وورد أيضا أن كعب بن مالك رضي الله عنه عندما يعني تخلف عن غزوة تبوك رضي الله عنه فأيضا نذر نفس الشيء مثل ما نذر أبو لبابة. فكعب بن مالك أيضا صح هذا أيضا عن كعب بن مالك أنه نذر ماله كله لله تعالى إن تاب عليه في قصة غزوة تبوك فأخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام ثلث ماله. لكن لم يرد يعني في قصة كعب أنه ربط نفسه في سواري المسجد والله تعالى. وعندكم هذه الرواية أن رهطا تخلفوا في غزوة تبوك وربطوا أنفسهم في سارية المسجد والله تعالى أعلم. قال والغرض الذي سيقت له الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ من أموال هؤلاء المذنبين صدقة للفقراء والمساكين. ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر حال الرهط الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأنه تاب عليهم أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموالهم صدقة لتطهيرهم وتزكيتهم. وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة المأمور بالأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضمير في أموالهم راجع إلى الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. والمراد بالصدقة هنا ما يؤخذ على سبيل التطوع تكفيرا لذنوبهم وقد أخذ من أموالهم الثلث. قال وقال الجبائي هي الزكاة الواجبة. وإنما أمر بأخذها هنا مع أن وجوبها متقدم لدفع توهم أنها لا تقبل منهم نفقاتهم كالمنافقين الذين قال الله فيهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. الآية إذن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فقال يعني هذه ليست في الزكاة عند أكثر المفسرين وإنما هي يعني صدقة كانوا تطوعوا بها تكفيرا لذنوبهم. وذكر قولا أنها في الزكاة وأن الله تعالى أمره بذلك يعني لبيان أنهم يعني هؤلاء الذين تابوا ليسوا من المنافقين وأن زكاتهم مقبول. وقال قوم الضمير يعود على المؤمنين مطلقا ويراد بالمال المأخوذ من الزكاة ويراد بالمال المأخوذ الزكاة الواجبة. قال والأول أرجح يعني هنا الضمير يعود على المؤمنين مطلقا خذ من أموالهم يعني خطاب لجميع المؤمنين. يعني طبعا الأصل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وتدخل فيه أمته. قال والأول أرجح لتقدم وجوب الزكاة على نزول هذه الآية ولأن الضمير يعود على أقرب مذكور ولما ذكر في سبب النزول. قال ومعنى تطهرهم تزيل رجس نفوسهم. الطهارة قد تكون حسية أو معنوية فالزكاة هي تطهير يعني معنوي تخليص من الذنوب وآثارها. قال ومعنى وتزكيهم تنمي أموالهم وأنفسهم. وجملة تطهرهم مستأنفة استئنافا بيانيا كأن سائلا سأل ما فائدة أخذ الأموال منهم فقيل تطهرهم وتزكيهم بها. قال ويجوز أن يكون قوله تطهرهم في محل نصب على الحال من فاعل خذ يعني إذا جملة تطهرهم يمكن أن نقول جملة استئنافية، يعني بداية كلام جديد وكأنها يعني جواب عن سؤال لماذا تأخذ أموالهم، الجواب تطهرهم. والقول الثاني أنها حال، يعني خذ من أموالهم صدقة، يعني حال كونك تطهرهم بها. وقوله وتزكيهم معطوف عليها، والباء في قوله بها للسببية، وتزكيهم بها يعني بسببها. وقوله وصل عليهم أي وادع لهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الصدقة قال اللهم صل على آل فلان، كما رواه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه لما أتى بصدقته قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى. وقوله إن صلاتك سكن لهم تعليل لقوله وصل عليهم، ومعنى سكن لهم أي مطمئنة لهم ومريحة لقلوبهم ورحمة لأنفسهم. وقوله والله سميع عليم تذييل لتقرير مضمون ما قبله، وفيه الإشارة إلى وعد المطيعين ووعيد العاصيين. قال وقد اختلف أهل العلم في حكم دعاء الإمام أو نائبه للمتصدق، فذهب أهل الظاهر إلى وجوب الدعاء له مستدلين بظاهر هذه الآية، قال وصل عليه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فقالوا الإمام أو نائبه يجب عليه أن يأخذ الصدقات ويدعو للمتصدقين. وذهب سائر أهل العلم إلى أن الأمر في قوله وصل عليهم محمول على الندب والاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ولم يأمره بالدعاء لهم. وللإجماع على أن المالك لو دفع زكاته للفقراء لا يجب عليهم الدعاء، فهنا يقاس عليه، يعني إذا كان الآخذ هو الفقير مباشرة فلا يجب على الفقير أن يدعو للمعطي. فقال كذلك إذا أخذها الإمام، يعني الإمام يأخذها ليوزعها على الفقراء، فقال لا يجب عليه كذلك. قال كما اختلف أهل العلم في جواز الدعاء بلفظ الصلاة على المتصدق اللهم صل على فلان، فذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى أنه يجوز أن يقول الإمام أو نائبه عند أخذ الصدقة اللهم صل على فلان أو على آل فلان، يعني المتصدق. واستدلوا بما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يقال اللهم صل على آل فلان، لأن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء، وذكروا أن الصلاة على غير الأنبياء أحدثها مبتدع الرافضة في بعض أئمتهم، والتشبه بأهل البدع منهي عنه. قال والأول أرجح للحديث. وبعض أهل العلم يعني توسط في هذه المسألة وقال يعني في مسألة الصلاة على غير الأنبياء فتوفيقا يعني بين القولين وجمعا بين النصوص، فقالوا يعني الصلاة على غير الأنبياء إذا كانت يعني إذا لم تكن ملازمة لاسمهم، يعني شعارا لاسمهم كلما ذكروا فهذا جائز، يعني ويحمل عليه حديث اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني لم يكن شعارا لاسم الصحابي الكريم مثل عبد الله بن أبي أوفى كلما ذكر اسمه نقول صلى الله عليه وسلم مثل الأنبياء، وإنما يعني في سياق معين أو موقف معين دعي لشخص اللهم صل على فلان أو على آل فلان. فإذا كان ذلك يعني وقت أخذ الصدقة أو حتى في غير وقت الصدقة ولكن يعني لم يكن شعارا ملازما لاسمه فيكون جائزا. وأما الممنوع هو يعني أن تقترن الصلاة بشخص من غير الأنبياء بحيث تصبح شعارا لاسمه، يعني كلما ذكر اسمه يقال صلى الله عليه، فهذا هو الممنوع، يعني لا تكون هذا، لا يكون هذا إلا للأنبياء. وهذه هي بدعة الرافضة، يعني أنهم جعلوا أئمتهم كلما ذكروا أحد من أئمتهم صلوا عليه. يعني قال: وأما الذي أحدثه بعض الرافضة فليس من هذا الوجه، ولا يترك المشروع من أجل فعلهم، على أنه لا خلاف في أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه. يعني المسألة التي فيها اختلاف هي الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، استقلالا يعني أنه يقال فلان الفلاني صلى الله عليه وسلم، يعني مستقلا. وأما إذا كان مقرونا مع الأنبياء أو تبعا للأنبياء فهذا لا حرج فيه، يعني إذا قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قال وعلى آله وأصحابه ومثلا وعلى السامعين والحاضرين، وعلى يعني إذا عطف على الأنبياء غيرهم على سبيل التبع فهو جائز يعني. وأما الذي وقع فيه الخلاف اللي هو الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، يعني قال فلان الفلاني صلى الله عليه وسلم وهو ليس نبيا. نعم السلام أمره أسهل، يعني أمر السلام أسهل، يعني السلام لعموم المؤمنين يعني فلا حرج فيه، وإن كان أيضا يعني الأولى والأحسن أيضا أن لا يكون شعارا لغير الأنبياء وآلهم، يعني وآلهم يعني ممكن يسلم على الأنبياء وآلهم لكن غير الأنبياء يعني أيضا لا يكون شعارا لهم، الأفضل والأحسن، لكن أمره أسهل يعني. أما آل الأنبياء لا حرج يعني في السلام عليهم، يعني كثير من أئمة السنة يعني كانوا إذا ذكروا عليا أو فاطمة أو كذا قالوا عليه السلام وعليها السلام، حتى الحديث تجدها في البخاري لما توفي إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، لما توفي إبراهيم عليه السلام أو دخلت فاطمة عليها السلام، فلا حرج يعني في التسليم على غير على آل الأنبياء يعني حتى ولو استقلالا لا حرج. قال: الأحكام. أولا: جواز الأخذ من أموال المذنبين التائبين برضاهم تكفيرا لذنوبهم. ثانيا: لا يجوز الأخذ من أموال الناس دون إذن من الشرع. ثالثا: استحباب الدعاء للمتصدق. رابعا: جواز الدعاء بلفظ الصلاة على المتصدق. الآية بعدها قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال: سبب النزول. قال: أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ليلة العقبة يعني يوم بيعة العقبة، لما بايع الأنصار بيعة العقبة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان من الأنصار الذين بايعوا بيعة العقبة، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو قال عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت، يعني لتبايعنا عليه، اذكر الشروط التي تريد أن نعاهدك عليها ونبايعك على الوفاء بها. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحموه ومما يعني يحمون منه أنفسهم وأموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهاجر إليهم إلى المدينة على أن يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يدافعون عن أنفسهم وأموالهم. قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. لا نقيل ولا نستقيل يعني لا نلغي هذه البيعة، يعني خلاص هذا يعني عهد أو صفقة يعني تمت ولا مجال لإلغائها ولا طلب الإقالة منها. الإقالة اللي هي يعني فسخ الصفقة يعني. فقالوا لا نقيل ولا نستقيل، يعني لا نطلب منك أن تقيلنا ولا يعني لا نطلب منك أن تلغي هذه البيعة، ونحن لا نلغيها من جهة أنفسنا ولا نطلب منك إلغاء. فنزلت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. قال وعلى هذا فهي مكية، علما بأنه ذكر فيها القتال وهو لم يشرع إلا في المدينة. طبعا بيعة العقبة كانت قبل الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام بيع الأنصار بيعة العقبة الأولى والثانية، وكانت عند العقبة اللي هي عند موضع جمرة العقبة في منن، عند موضع جمرة العقبة في منن، فعند هذا الموضع يعني بجوار يعني العقبة التي عندها الجمرة، ففي هذا الموضع النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم في موسم الحج عند العقبة، فكان هذا في مكة وكان قبل الهجرة. واحدة بيعة العقبة الأولى قبل الهجرة بسنتين، والثانية قبل الهجرة يعني السنة اللي قبل الهجرة مباشرة، آخر موسم حج يعني قبل الهجرة، الهجرة في ربيع الأول آخر موسم حج قبل الهجرة. فعلى هذا تكون الآية إيه؟ مكية، لأنها قبل الهجرة، ومع ذلك ذكر فيها القتال، لأنه قال إيه؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. والمشهور يعني أن القتال لم يذكر إلا في المدينة، لأن الجهاد لم يشرع إلا في المدينة، فيكون هذا استثناء يعني. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما يفيد أنها نزلت بالمدينة، في رواية أخرى أنها نزلت بالمدينة. دائما في علوم القرآن يعني يتكرر هذا الأمر، وهو تعدد أسباب نزول الآية الكريمة. حين نفس الآية مثلا هنا قيل أنها نزلت في بيعة العقبة وهذا في مكة، وقيل أنها نزلت بالمدينة. فإذا تعددت أسباب النزول للآية الكريمة فهنا العلماء لهم توجيهات فيها، يعني بعضهم يعني يلجأ إلى الجمع والتوفيق وهو الأولى، يعني إذا صحت الأسانيد كلها وكانت مقبولة فالجمع أولى من الترجيح يعني. فيقولون الآية تكرر نزولها، قالوا لا مانع أن يتكرر نزول الآية، فيكون حصل موقف ونزلت الآية بشأنه في مكة، ثم حصل موقف آخر بالمدينة فتكرر نزول الآية الكريمة، فيقولون يعني لا تعارض ونقر بهذا وبهذا، وتكون الآية نزلت مرة في هذا الموقف ومرة أخرى في أمر آخر، فأعاد الله تعالى إنزال الآية في المرة الثانية. أو وجه آخر يعني أنه يقال لعل إحدى الروايتين قصد الصحابي الذي يقول نزلت في كذا أنه مشمول بمعنى الآية وداخل فيها. قالوا أحيانا يحصل أحيانا أن بعض الصحابة يقول هذه الآية نزلت في كذا، يعني أن هذا الموضوع مما يدخل في معنى الآية، وليس قصده أن هذا الشيء حدث ونزلت الآية على أثره أو بسببه. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبعض الصحابة والتابعين قالوا نزلت في الخوارج مثلا، قالوا نزلت في الخوارج مع أن الخوارج لم يكونوا موجودين زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكونوا موجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه خارجي خرجوا وبعدين نزلت الآية بشأنه، فوجهوا هذا بأن يعني قصد القائل يعني أنه أن هذه الآية يعني تنطبق على الخوارج، يعني يقصد نزلت فيهم يعني هم داخلون في معناها ومشمولون بمعناها، يعملون يعني أعمالا صالحة كثيرة ويحسبون أنهم على خير، وقد ضل سعيهم، يعني يعملون أشياء يتقربون إلى الله بتكفير المسلمين وقتلهم وكذا، ويحسبون أنهم يجاهدون بهذا ويعملون، فالقصد أنهم يعني مشمولون بمعنى الآية وداخلون فيها، فهذا يكون وجها آخر. والفريق الآخر اللي هو يعني لا يلجأ إلى الجمع ولكن يلجأ إلى الترجيح، فإذا تعارضت يعني أسباب النزول فيرجح بين الروايات، يعني ينظر في أسانيدها ويأخذ بما هو أثبت وأصح ويقول هذا هو سبب النزول الصحيح، والروايات الأخرى المعارضة التي هي أضعف يعني أو أقل صحة فيردها. يعني قال: والغرض الذي سيقت له الترغيب في الجهاد وفعل الخير، والغرض الذي سيقت له الترغيب في الجهاد وفعل الخير. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما شرح أحوال المتخلفين عن الجهاد بين فضل المجاهدين. الآيات قبلها كانت في ذم التخلف عن الجهاد، فجاءت هذه الآية لبيان فضل الجهاد والمجاهدين. ومعنى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أي إن الله عوض المؤمنين في مقابلة بذلهم أنفسهم وأموالهم بأنهم يدخلون الجنة ويختصون بها. والتعبير بقوله اشترى مع أنه يملك أنفسهم وأموالهم لما في هذه الصورة من المعاوضة وللتنبيه على مزيد كرمه ولطفه، يعني هو مالك أنفس المؤمنين وأموال المؤمنين سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم مع أنه هو مالكها سبحانه وتعالى، يعني يأخذها بغير ثمن، يعني لا هو مالكها سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك يعني جاء التعبير بقوله اشترى تنبيها على مزيد كرمه ولطفه، يعني كان بالإمكان أن يأخذها بغير عوض وبغير مقابل، ولكنه تعالى تكرما جعل لها عوضا ومقابلا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نفس الشيء. نعم. قال: والباء في قوله بأن لهم الجنة داخلة على عوض المبيع، وإنما قال بأن لهم الجنة ولم يقل بالجنة إشارة إلى اختصاصهم بهذا الثمن وأنه مؤجل. قال: وقوله يقاتلون في سبيل الله، قال استئناف بياني كأن سائلا قال كيف باعوها، يعني هنا إيه لما ذكر أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهنا يأتي السؤال طب كيف يبيع المسلم نفسه لله تعالى، فبين كيفية ذلك أنه يقاتل في سبيل الله فيقتل، فيكون بهذا قد باع نفسه لله تعالى. كأن سائلا قال كيف باعوها، فقيل يقاتلون في سبيل الله. وإظهار اسم الجلالة لتربية المهابة، يعني كان بالإمكان أن يقول يقاتلون في سبيله لأنه قال إن الله اشترى، يعني جاء ذكر اسمه في أول الآية، فكان بالإمكان أن يقول يقاتلون في سبيله، ولكنه قال يقاتلون في سبيل الله، فأتى بالظاهر في موضع المضمر، يعني أتى بالاسم الظاهر في موضع الضمير لتربية المهابة يعني وتنبيها على شرف الذي يقاتلون في سبيله. قال: وقد قرئ فيقتلون ويقتلون، يعني قراءة حمزة والكسائي فيقتلون ويقتلون، وقراءة الجمهور فيقتلون ويقتلون، يعني قرئ بتقديم الفعل المبني للمجهول. قال: ولا إشكال فيه. نعم شيخ، كان عندك سؤال؟ الشراء والبيع هو يعني الفعل اشترى مقابله شرى، يعني يقابل اشترى شرى، وباع يقابله ابتاع. يعني نستطيع أن نقول الفعل اشترى يساوي ابتاع، والفعل شرى يساوي باع. باع وشرى بنفس المعنى، واشترى وابتاع بنفس المعنى. نعم نعم، يعني يبيعه. طيب قال وقد قرئ فيقتلون ويقتلون بتقديم المبني للمجهول. قال ولا إشكال فيه، لأن الواو لمطلق الجمع، مع أن فيه إشارة إلى أنه لا يشترط في كل قتيل أن يقتل، أن يقتل، لا يشترط في كل قتيل أن يقتل، بل من حصل منه القتل أو حصل عليه القتل فإنه يحصل على هذا الثواب ويتم بيعه. إذن يعني قد يقتل من غير أن يقتل، يعني فقال ليس المقصود هنا أنه يلزم الجمع بين الأمرين، أنه يقتل ويقتل في نفس الوقت، يعني يقتل بعض الكفار ويقتل هو شهيدا، فقد يعني يقتل من الكفار ولا يستشهد، وقد يقتل من غير أن يقتل. فقال الثواب يعني يحصل لمن قتل أو لمن قاتل أو قتل يعني بعض المشركين. ولهذا أيضا في القراءات القرآنية والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، فقرأت أيضا والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، فهذا الثواب يعني وعد به من قتل ووعد به من قاتل كذلك. قال وقوله وعدا عليه حقا، وعدا وحقا مصدران منصوبان بفعله المحذوف، والتقدير وعدهم وعدا وحق ذلك الوعد حقا، أي تحقق وثبت. ويجوز أن يكون حقا صفة لوعدا، وعدا عليه وبعدين حقا يعني صفة، يعني وعدا حقا عليه. وقوله في التوراة والإنجيل والقرآن متعلق بمحذوف صفة لوعدا، أي وعدا مذكورا وكائنا في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني كان وعدا يتعلق بها يعني لها صفة محذوفة، وعدا لها صفة محذوفة، يعني وعدا كائنا أو وعدا موجودا أو وعدا مذكورا. فكلمة كائنا أو مذكورا هذه صفة محذوفة، والجر والمجرور اللي هو في التوراة والإنجيل والقرآن متعلق بهذه الصفة المحذوفة. وعلى هذا فيكون الوعد بالجنة لهذه الأمة مذكورا في كتاب موسى وكتاب عيسى وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم التي أنزلت عليهم، فيكون يعني وعد هذه الأمة بالجنة مذكورا في هذه الكتب. ويجوز أن يكون متعلقا باشترى، وعلى هذا فيكون أهل الكتب المذكورة قد أمروا بالجهاد ووعدوا عليه الجنة. وقوله ومن أوفى بعهده من الله استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أوفى بعهده من الله، استفهام إنكاري، يعني ومن أوفى بعهده من الله يعني لا أحد أوفى، الغرض هو إنكار ونفي أن يكون أحد أوفى من الله. والجملة اعتراضية لتقرير مضمون ما قبلها من حقية الوعد. والفاء في قوله فاستبشروا لترتيب الاستبشار على الوعد المذكور، فاء يعني حرف عطف يفيد الترتيب. ومعنى استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أي سروا وافرحوا فرحا يظهر أثره على بشرتكم بسبب هذه المبايعة. والإشارة في قوله وذلك هو الفوز العظيم للحصول على الجنة في مقابلة أنفس هو مالكها وأموال هو رازقها، والتعبير بذلك التي للبعيد لتفخيم المشار إليه، فمن ذلك تشير إلى البعيد، والبعيد إما بعيد بعد مكان أو بعد مكانة. فالبعيد إذا لم يكن بعيدا من جهة المكان فيكون المقصود مكانته بعيدة، يعني مكانته عالية رفيعة، فيكون الإشارة بذلك تفيد يعني تفخيم المشار إليه، يعني هذا الفوز العظيم هو يعني شيء عالي المكانة رفيع المكان. وقوله التائبون إلى آخر الآية يجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هم التائبون، وعلى هذا فالأوصاف المذكورة من تمام ما قبلها، وأن شروط البيعة لا تتحقق إلا بهذه الصفات. ويجوز أن تكون مستأنفة والتائبون مبتدأ خبره محذوف تقديره لهم الجنة كذلك. يعني التائبون العابدون الحامدون ممكن نقول هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، يعني هم محذوف مبتدأ والتائبون خبر. والرأي الثاني نقول التائبون مبتدأ والخبر محذوف تقديره لهم الجنة كذلك، يعني الخبر محذوف تقديره لهم الجنة. قال وقد ذكر في هذه الآية 9 أوصاف، الله تعالى ذكر 9 أوصاف: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، 9 أوصاف. قال الستة الأولى تتعلق بالخالق، والسابع والثامن يتعلقان بالمخلوق، والتاسع يتعلق بهما. يعني الستة الأولى فيها حقوق لله تعالى. قال التائبون العابدون، يعني هنا إيه صفات للمؤمنين تتعلق بتأدية حقوق لله تعالى، والسابع والثامن يتعلقان بالمخلوق اللي هم إيه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فهذان السابع والثامن يعني يأمرون غيرهم بالمعروف وينهون غيرهم عن المنكر، فهي حقوق يعني إيه للمخلوق أو معاملة للمخلوق يعني. وقال والتاسع يتعلق بهما، التاسع هو الحافظون لحدود الله، فقال حدود الله تعالى يعني منها إيه ما يتعلق بحق المخلوق ومنها ما يتعلق بحق الخالق. قال والتائبون هم الراجعون إلى مرضات الله، يشرح الأوصاف 9. أول واحد منها التائبون، قال الراجعون إلى مرضات الله، والعابدون الخاضعون للرب المحبون له، والحامدون الراضون بقضاء الله الشاكرون لأنعمه، والسائحون قيل هم الصائمون وقيل المهاجرون. السائح إما الصائم وإما المهاجر. والراكعون الساجدون هم المصلون، والتعبير بذلك لبيان شرف هذين الوصفين، يعني ذكر البعض وأريد به الكل، فالركوع والسجود هما بعض الصلاة، فذكر هذا البعض وأريد به الصلاة للتنبيه على شرف هذا الجزء من الصلاة وهو الركوع والسجود. والآمرون بالمعروف الذين يطلبون فعل الخير، والناهون عن المنكر الذين يطلبون الكف عن الشر. وعطف هذا الوصف على ما قبله قيل لما بينهما من التضاد، إذ الأول طلب الفعل والثاني طلب الترك، وقيل للدلالة على أن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدة، كأنه قال والجامعون بين هذين الوصفين. يعني لما جاء عند الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فقال إما يعني الواو هنا تفيد المغايرة، يعني الأمر بالمعروف هذا طلب فعل والنهي عن المنكر طلب ترك، أو المقصود بالواو هنا بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأنها خصلة واحدة. وقيل هي واو الثمانية، وقيل هي واو الثمانية، لأن العرب كانوا إذا وصلوا في عدهم إلى الثمانية جاءوا بالواو، جاءوا بالواو. هذا يعني قول بعض بعض النحاة وأهل اللغة، قالوا كان العرب يعني إذا عطفوا مثلا الصفات المتعددة فأول سبعة بدون واو، ما يجوا عند الثامن يأتون بالواو. وكذلك إذا ذكروا الأعداد يعني في عطف يعني سبعة أشياء ثم يأتون بالثامن، أو إذا ذكروا الأعداد الأول والثاني والثالث، فإذا ذكروا السابع والثامن يأتون بالواو بينهم. قال وجعلوا من ذلك، الذين قالوا يعني هذه الواو يقال لها واو الثمانية، جعلوا من ذلك قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. تلاحظون الآيات إيه؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، بين ثلاثة واربعة لم يأتي بالواو، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، بين خمسة وستة لم يأتي بالواو، بين قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فقالوا العرب يعني كانوا إيه؟ إذا عطفوا ثمانية على سبعة يأتون بالواو بينهم، أما يعني أي عدد على عدد آخر قبل الثاني على الأول وعطف الثالث على الثاني والرابع على الثالث هذا كله بدون واو، لكن يجوا من السبعة والثمانية يأتون بالواو. وكذلك إذا ذكروا يعني سبع صفات بدون واو ثم يأتون بالواو قبل الصفة الثامنة. ومنه أيضا إيه؟ قوله تعالى ثيبات وأبكار، يعني قال إيه؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال إيه؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. لا يعني يعني عدنا سبعة وبعدين قبل بين السابع والثامن قالوا أتى بالواو، صحيح؟ فعد السبع صفات ثم يعني السبع صفات الأولى لا واو بينها، وبعدين بين السابع والثامن أتى بالواو قال ثيبات وأبكار. في اللغات الأخرى وهنا في وهنا في اللغات الأخرى يضعون الفاصلة لغاية قبل الأخير، الإنجليزي كانوا أخذوا من العربية يعني يعرفون أي عدد بس يعني بس مش ليس بالضرورة الثامن، يعرفون كل الأعداد بدون فصلة، وبعدين ما يجوا عند الأخير يقولوا أند، صح؟ يحط الواو عند الأخير قبل الأخير، وكان في العربية والأخير هو الثامن يعني ده. فهنا في الآية التي معنا برضو تلاحظون إيه؟ كلها جاءت الواو عند الثامن يعني. قال وقوله تعالى والحافظون لحدود الله أي القائمون بحفظ شرائعه، وقوله وبشر المؤمنين تزييل لزيادة مسرتهم، وإنما وضع الظاهر موضع الضمير للتنبيه على سبب سعادتهم وبيان الشرط الأساسي لقبول أعمالهم. يعني كان بالإمكان أن يقول وبشرهم، يعني يأتي بالضمير يعني ليعود على من سبق ذكره، لكن قال وبشر المؤمنين فأتى يعني باسمهم اسم الإيمان ليبين سبب سعادتهم وأن هذه البشارة سببها اتصافهم بالإيمان. قال الأحكام أولا جواز معاملة السيد لعبده، إن الله تعالى هو السيد واشترى من عبده. ثانيا جواز البيع بالثمن المؤجل، جواز البيع بالثمن المؤجل، النفوس تبذل في الدنيا والعوض الجنة في الآخرة، فيجوز أن العوض يعني لا يكون في نفس لحظة أخذ البضاعة، يعني البضاعة تسلم في الدنيا والأجر في الآخرة. الثمن مؤجل، يعني الفقهاء يستدلون به على جواز البيع بالثمن المؤجل. ممكن تشتري من واحد سيارة، تستلم السيارة الآن وتتفق معه أنك تعطيه ثمنها بعد سنة ولا بعد شهر ولا، فتأخذ البضاعة الآن والثمن فيما بعد، فهذا جائز يعني. فهنا الآية فيها دليل على. ثالثا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم القرب. رابعا أنه لا يقبل عمل دون الإيمان، لا يقبل عمل دون الإيمان، لأنه قال إيه وبشر المؤمنين، لأن لا بد من وصف الإيمان حتى ينالوا هذا الثواب. شيخ سورة الأحزاب يعني من الواو جاءت بعد نعم يعني هو موضوع واو الثمانية يعني عندما أثبتها يعني قال كشيء جائز يعني مش إنه واجب يعني أو بارك الله. طيب نقف هنا في آيات الأحكام و